بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إن شاء الله نبدأ في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب حافل عظيم شأنه شأن كتب الشيخ الألباني رحمه الله من الفائدة العظيمة والتحرير المفيد المتين. وشيخ الألباني رحمه الله محدث العصر وإمام المحدثين في زمنه ووقته، يشهد له كل محدث العصر وعلمائه أنه المتفرد في زمنه ووقته وأيامه بالحديث علما ورواية ودراية، علما ودراية وبحثا وتنقيحا وتصحيحا وتضعيفا وإعلالا، وجل كتبه في هذا الفن تصحيح وتضعيف. ومنها تلك الكتب النفيسة السلسلة الصحيفة الصحيحة، ومنها سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، وسلسلة الأحاديث الضعيفة وآثار والسيء على الأمة، وكتاب إرواء الغنين كتاب حافل النفيس، وكتابه تمام المنة على فقه السنة على فقه السنة، وكتابه الثمر المستطاب، وكم له من الكتب تحقيقا وتاليفا الكثير المتكاثرة، مثل كتاب صلاة التراويح وقيام الليل وتحذير الساجد وأحكام الجنائز وحجة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عظيم. ومنها هذا الكتاب النفيس صفة الصلاة للإمام الألباني رحمه الله، وقد ذكر فيه مقدمة نفيسة مفيدة نقرأها، ونقرأ أيضا سبب تأليفه للكتاب ومنهج الكتاب الذي سار عليه وأقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها، وكلها مفيدة وفيها فوائد يحتاجها طالب العلم. ثم بعد ذلك ندخل في الكتاب إن شاء الله تعالى. والشيخ الألباني رحمه الله عالم جليل، كلامه نفيس كله علم ومنفعة وفائدة، ومن شاء أن يعلم صدق ذلك فليستمع إلى أشرطته ومناقشاته مع طلابه، وهكذا دروسه الماتعة فليطلع على تلك الدروس وليقرأ في هذه المؤلفات، فهي مع صغر الحجم ألمت بعلوم شتى، وإذا اجتهد الطالب في هضم هذا الكتاب خرج بفائدة عظيمة في باب كبير من أبواب الفقه في الدين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب الأولى. قال: الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها. وهذا الكلام معلوم الدلالة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال في حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته حين قال الرجل: أعد الصلاة ثلاثا، قال: لا أحسن غير هذا فعلمني. وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وناهية عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وهذه تسمى براعة استهلال، أن يذكر في مقدمته وينوه لما يريده في كتابه. قال: والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة حق القيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا، حتى إنه صلى مرة على المنبر يقول عليه ويركع، يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا متفق عليه من حيث سهل بن سعد رضي الله عنه. وأوجب علينا الاقتداء به فيها فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أيضا متفق عليه. قال: وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، فقال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا حديث عظيم، وهذا خرجه الإمام، أخرجه أبو داود رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله. وهذا حديث عظيم فيه فضل هذه الصلاة المباركة في خشوع، في إحسان وضوء وتطهر، وأيضا تحري وقته وتحري وقتها، وإتمام ركوعها وسجودها وخشوعها. قال: وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة. وإذا ذكر الآل مع الأصحاب فالمراد بالآل آله أهل بيته الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم، وصلاته وأقواله وأفعاله، وجعلوها وحدها لهم مذهبا وقدوة على من حذى حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وعلى من حذى حذوهم، أي والصلاة والسلام عليهم أيضا. وبعد، فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين، وذلك منذ 4 سنين، تبين لنا جميعا ما للصلاة من المنزلة والمكان في الإسلام، وما لمن أقامها وأحسن أداها من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بنسبة قربها أو بعدها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك بقوله، يعني أن فضل صلاة العبد وحسنها وتمامها والأجر فيها كامل في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، بقوله: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. أي بعض الناس لا يكتب له من صلاة إلا عشر صلاة، وبعضهم 9 الصلاة، وبعضهم 8 صلاة، وبعضهم 1/4 صلاة، وبعضهم 6 صلاة، وبعضهم 3 صلاة، وبعضهم 1/2 صلاة، وقليل من تكتب له صلاة تامة. هذا لتعلم أيها المؤمن أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأنها ليست مجرد حضور بالبدن وهدوء وقيام وركوع وهبوط بغير حضور، بغير قراءة، بغير تأودة، بغير خشوع، بغير عمل بالأذكار الشرعية فيها. وكلما كان الإنسان أكثر حضورا للقلب فيها وأكثر عملا بالسنن فيها كانت أقبل وأحب إلى الله جل وعلا وأفضل. قال: ولذلك فإني نبهت الإخوان، أي إخوانه الذين درسهم، إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء أو قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا. أولا نتعلم ونعرف السنن والآثار والواجبات والأركان والمستحبات والشروط فيها والمكروهات نجتنبها فيها، ثم بعد ذلك نعمل بذلك، فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أي أن الصلاة كلما ضعفت قل تأثيرها في الإنسان في نهيه عن الفحشاء والمنكر. ولذا تجد أن بعض الناس مقبل على الصلاة ومقبل على المعاصي والفحشاء والمنكرات، قال وأن يكتب, أن يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء لتقيدهم بمذهب معين, أي أن بعض المذاهب فيها سنن ليست يعني فيها نقص في بعض الأعمال في الصلاة كونها لم تأتي عن ذلك الإمام في المذهب فيتركونها التزاما بالمذهب. وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سننا لا توجد في المذاهب الأخرى, وفيها جميعها ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال, وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين, أي المتأخرين من ماذا, من علماء المذاهب. وكثيرا ما نراهم يجزمون بعزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني تأتي أحاديث في المذاهب ويعزونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست ثابتة إليه. ولذلك وضع العلماء, علماء الحديث جزاهم الله خيرا, على بعض ما اشتهر منها كتب التخريجات التي تبين حال كل تبين حال كل حديث مما ورد فيها من صحة أو ضعف أو وضع, ككتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية والطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل, كلاهما للشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي, ونصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزينعي ومختصره الدراية للحافظ بن حجر العسقلاني, والتلخيص الحبير في تخريج حديث الرافع الكبير له أيضا, وغيرها مما يطول الكلام بإرادها, يعني كتب التخاريج التي تحكم على الأحاديث. أقول لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس, ألفت لهم هذا الكتاب ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا بهديه فيها, راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم, من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث رواه مسلم وغيره, وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة, يعني أنه ألف هذا الكتاب لأمرين عظيمين, لأمور منها هذان الأمران. الأمر الأول رجاء الثواب عند الله, والأمر الثاني تفقيه الناس في هذه المسألة بالذات, لأنه رأى أن هذا الأمر لا بد منه حيث الناس حصل لهم الجهل العظيم في باب الصلاة وأحكامها. ولأنه كلما كان الإنسان أقرب في صلاته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت أقبل وأفضل وأحب يعني إلى الإنسان وإلى عمله الصالح. فهذه المقدمة التي ذكرها رحمه الله, وهي مقدمة نفيسة وجعل لها حاشية أيضا نفيسة, أنصح بقراءتها لأن قراءة الحواشي يطول الدرس, لكن أنصح بقراءتها ففيها فوائد وعلوم جمة. الحواشي التي وضعها عليها مفيدة جدا. وهذا الكتاب هو كتاب وسط, ألف هذا الكتاب وألف كتابا أكبر منه سماه أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, طبع في 3 مجلدات, وله كتاب أخصر من هذا, اختصر في هذا في أوراق كتاب صغير, ولكن هذا هو أوسطها وأنفعها, فهو بين المختصر وبين المطول. وهذا الكتاب إن شاء الله نسخة موجودة متداولة, أنصح بأخذها للاستفادة مع دفتر بجانبها لما يملأ أو يكتب من الفوائد, لأن هذه مسألة مفيدة جدا. وأخذ الكتاب يوفر عليك كثير من المسائل وتستفيد كثير من الحواشي، لأنه مثلا يأتي إلى الحديث يقول: وأما في صلاة الليل مثلا فكان تارة يسر وتارة يجهر. هنا يقول في الحاشية البخاري ومسلم، يبقى عليك من حديث فلان، تزيد من حديث فلان، تزيد أنت، فيوفر عليك كثيرا هذا الكتاب. أخذ الكتاب أمر مهم للطالب الذي يريد أن يدرس وأن يتعلم. وأيضا الأمر الثاني الاهتمام والاجتهاد، لابد من سمع واستفادة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفر الله وأتوب إليه.